مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 23 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، ألف ليلة وليلة. مع أحدث أغنيات الإذاعة. في صحبتكم آيات الحمصاني. عزيزي المستمع، كل عام وأنت بخير. الأغنية تلك الواحة الجميلة التي تحنو على مشاعرنا بظلالها الوارفة كلما احتجنا إلى ذلك. وساحة الغناء مليئة بالعديد من الأصوات التي أثرت حياتنا على مدى سنوات وسنوات. ومنذ غابت بعض هذه الأصوات نتساءل، ألا تجود أرض مصر بالبديل؟ وتقوم الإذاعة بدور أساسي في هذا المجال، فتنقب بين آلاف الأصوات ثم تكتشف وتسمعنا أجمل ما اكتشفته من أصوات، لعل البعض منا يجد ضالته المنشودة. ياما في الوجود فيه ناس كتير، بس قلبي حبك انت، ده الهوى ملوش كبير. انت اغلى الكل، انت انت سيد الكل، انت انت روحي وقلبي. انت ياما روحي بتناديك، ياما طال شوقي اليك، يا حياتي وذكرياتي وامنياتي في الحياة. انت احلى اغنياتي، يا نغم قلبي ومناه، يا حياة القلب. انت اغلى من الحياة يا حياتي، وانت حاضر وانت غايب، قلبي فين ما تكون معاك. انت اقرب من القرايب، انت اقرب لي بهواك. انت قبل الكل عندي، انت فوق الكل عني، قبل ذاتي يا حياتي، انت بس مفيش سواك. الاولى يا حياتي غيرك انت مفيش، والتانية لولا حبك بس هحب اعيش، والتالتة مليش حبايب بعدك انت مليش يا حياتي. حلوة حلوة الدنيا حلوة يا حياتي، حلوة بيك زي ما تكون دنيا تانية لينا بس بدون شريك. وانت يا دنيا يا انت، الامل والغاية انت، عشت ليا نور عينيا جوه القلب غنوة. يا اعز الناس عليا من البداية للنهاية، لما اطلع بيك لوحدك من الحياة والناس كفاية. عشت ليا يا غالي جوه قلبي وبالي يا حياتي. عبد الوهاب محمد، محمد عبد الوهاب، محمد ثروت، ويا حياتي. انت اقرب للهواك، انت قبل الكل. عندي انت فوق الكل عندي قبل ذاتي يا حياتي يا حياتي انت بس لا في السواك. ماليش حبايب بعدك. إني